القرعاوي من كلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكل هذه المسائل مهمة لا وأنها تهتم بأصل الدين وما يتعلق به من لوازم وما يتعلق باجتنابه من نواقض. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن نقل عنه الشيخ عبد الله كلامه في التوحيد، نقل عنه بعد ذلك ما يناقض التوحيد فقال: أنواع الشرك ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك أصغر وشرك خفي. النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر، لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم، ذكر الشيخ أن الشرك هو ضد التوحيد، وإنما تعرف الأمور بأضدادها. والشرك كما ذكرنا آنفا في صدر شرح هذا المتن مساواة غير الله بالله في أمر من خصائص الله عز وجل. قال: وهو ثلاثة أنواع، أي استقراء لما جاء في الكتاب والسنة يقسم الشرك إلى ثلاثة أنواع. قال: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وفي الحقيقة فإنه يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن التقسيم الأضبط للشرك كما ذهب إليه عدد من أهل العلم أن يقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: شرك أكبر وشرك أصغر. وأما الخفي فهو صفة لبعض أنواع الشرك التي يقع فيها كثير من الناس كما سيأتي معنا. والأصغر كما عرفه هاهنا الشيخ بالرياء، الرياء من الشرك، ولكن هل هو من الأصغر أو الأكبر؟ نقول بحسبه، قد يكون الرياء من الأكبر إذا كان في أصل الدين يرائي في قوله لا إله إلا الله، فهذا مشرك، شرك أكبر، مخرج من الملة، فهذا كافر ليس بمسلم. أما إذا رأى في بعض الأعمال فهذا من الشرك الأصغر، فهذا العمل الذي رأى فيه باطل فاسد مردود عليه، فهو عند ذلك يكون من قبيل الشرك الأصغر. لذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الشرك الأصغر: ومنه يسير الرياء، يسير الرياء، وليس جميع الرياء يكون من الأصغر. فالرياء قد يكون من الأصغر وقد يكون من الأكبر. كذلك الخفي، الشرك الخفي قد يكون بعض أنواع الشرك وأقسام الشرك من الشرك الظاهر البين، وقد يكون من الشرك الخفي الذي لا يعلمه إلا قليل من الناس. قال: النوع الأول من أنواع الشرك الشرك الأكبر، لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا صالحا. فمن أتى الله يوم القيامة بأعمال صالحة من صلاة وصيام وقيام وحج وعمرة وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك من الأعمال، وهو مع ذلك قد أشرك بالله شيئا، فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي المشركين، فجعلناه هباء منثورا. ضوء الشمس إذا دخل من الكوة ترى بعض الغبار اليسير في أثناء ذلك الضوء، فهذا الهباء المنثور. فأعمال الكفار أو أعمال المشركين مهما بلغت يوم القيامة تكون هباء منثورا. لما؟ لأنهم لم يأتوا بأصل الأمر، لم يأتوا برأس الأمر، أخلوا في الشرك بالله تعالى، فهم خالدون مخلدون في نار جهنم. الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا ليعز خلقه عليه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا الشرك محبط للأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط لجميع الأعمال، أما الرياء فهو كما أسفنا من أنواع الشرك، فهو محبط للعمل الذي خالطه الرياء. فرجل صلى صلاة يرائي بها، فهذه الصلاة محبطة فاسدة، أما بقية صلواته فهي صحيحة مقبولة. رجل غزا غزوة رياء، فهذه الغزوة باطلة، لكن بقية غزواته صحيحة. بعكس الشرك الأكبر، إذا أشرك مع الله عز وجل فجميع صلواته باطلة، جميع زكواته باطلة، جميع غزواته باطلة إلى آخره. فكل أعماله الصالحة التي قام بها فهي باطلة. إذا علمت ذلك علمت أهمية الاحتراز من الشرك، علمت أهمية بيان ذلك وتعليم الناس ذلك وتحذير الناس من ذلك. فأمر به يخلد الإنسان في نار جهنم، أمر به يفسد جميع العمل الصالح، لحري بأن يحترز منه المسلم كل الاحتراز. ثم لو أتى الله رجل يوم القيامة وقد أسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي والسيئات والخطايا إلا الشرك، فهذا محل عفو الله عز وجل، فهو في مشيئة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك من معاصي وذنوب وكبائر وصغائر هي في مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخله الجنة بفضله، وإن شاء عذبه بعدله ثم يكون مآله إلى الجنة. قد يخرج من النار برحمة رب العالمين، وقد يخرج من النار بشفاعة الشافعين، وقد يخرج من النار بعد أن ينزل العذاب عليه بقدر تلك الذنوب والمعاصي، لكنه لا محالة سيخرج إن كان من الموحدين. أما إن كان من المشركين مهما عمل من الصالحات فعمله هباء منثورا كما تقدم. نعم. والشرك الأكبر أربعة أنواع. الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الثاني شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. قال: والشرك الأكبر أربعة أنواع. ونحن نقول هذه الأنواع الأربعة من الشرك الأكبر، ولكن لا يحصر الشرك الأكبر في هذه الأنواع، إذ أنه بالاستقراء ثبت أن ثم شركيات هي من قبيل الشرك الأكبر خارجة عن هذه الأنواع الأربعة. فهذه الأنواع الأربعة من أمثلة الشرك الأكبر وبعض أنواعه وليس كل أنواعه. قال: الأول شرك الدعوة، أي شرك الدعاء، يدعو الله عز وجل ويدعو غيره معه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي بل قال عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، فصرف الدعاء لغير الله هو من جنس صرف العبادة لغير الله تعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي. إذن صرف العبادة لغير الله شرك، ومنه الدعاء، أن يصرف الإنسان الدعاء لغير الله. فالدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، كما رواه أهل السنن عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. والمشركون الأوائل كانوا يشركون بالله في الرخاء، فإذا اشتدت عليهم الأمور ونزلت بهم الملمات وحدوا الله تعالى في الدعاء وأخلصوا له عز وجل. وهذا أحد الفروق التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التفريق بين شرك الأولين وشرك الآخرين، وأن شرك المعاصرين اليوم من رافضة وعباد قبور هو أشد من شرك الأولين. فأولئك في الرخاء يشركون بالله تعالى، وفي الشدة يوحدون الله عز وجل، وهؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء على السواء. فأحد الفروق بين المشركين الأوائل والمشركين اليوم أن المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون ويوحدون في الشدة، أما المشركون اليوم فيشركون في الشدة والرخاء على السواء والعياذ بالله، بل يتجارى بعضهم والعياذ بالله. فيقول أحد الروافض: إن قولك يا الله شرك، وقولك يا الله ويا علي توحيد. هذا ناقض الاصطلاح واللغة وكل شيء والعرف والذوق وكل شيء. دينهم شيخي هذا. نعم. احنا ما نستغرب. فيتبجح في الشرك ويتفنن ويذكر فيه ألوانا وأنواعا. أيضا من الفروق بين شرك الأوائل والأواخر أن الأوائل كانوا لا يشركون مع الله إلا بالصالحين، فيشركون مع الله الملائكة، ويشركون مع الله الأنبياء، ويشركون مع الله الأولياء. أما المشركون اليوم من رافضة وغلاة الصوفية وعباد القبور فيشركون مع الله الصالح والطالح، يشركون مع الله الدجالين والمشعوذين والكذابين والفجرة والكفرة. فهذا يدلك على أن شرك الأوائل أخف من شرك الأواخر. نعم، هذا من أمثلة من يشركونه مع الله، أبو لؤلؤة المجوسي وغيره الكثير من حصب جهنم يشركونهم مع الله عز وجل والعياذ بالله. والشرك شرك، سواء أشركوا بالله الصالحين أم الطالحين، ولكن بعضه أشد من بعض وأقبح من بعض. قال الثاني شرك النية والإرادة والقصد. فمن قصد بأعماله الله عز وجل فهو موحد، ومن قصد بأعماله غير الله فهو مشرك والعياذ بالله. وهذا كما أسلفنا عند ذكرنا عن مسألة الرياء، إذا كان في كل الأعمال فهو شرك أكبر، إذا كان في أصول الدين فهو شرك أكبر، إذا كان في بعض الأعمال وليست من أصول الدين التي لا يصح الإسلام إلا بها فهذا من قبيل الشرك الأصغر. لذلك قال ابن القيم ومنه يسير الرياء. إن كان في أعمال مكثرة الصلاة. نعم، قلنا إذا كان في مثل ذلك، إذا كان في جنس الصلاة فهذا كافر في صلاة واحدة. أما إذا كان في صلاة واحدة فهذا ليس بكافر. نعم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم هو ما ذهب إليه الحنابلة في كفر تارك جنس الصلاة. نعم. قال الثالث شرك الطاعة وذكر الدليل، وهذا من أعظم الأدلة على كون التشريع من دون الله والحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة. تأملوا في هذه الآية جيدا. قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا فيما يتعلق بالأحبار والرهبان. ثم قال والمسيح ابن مريم، ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ننظر كيف اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا، هل بالركوع لهم، هل بالسجود لهم، هل بدعائهم، هل بالاستغاثة بهم؟ لا، وإنما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما كان نصرانيا فأسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو قد أقبل قبل إسلامه وعلى عنقه الصليب، فقال انزع عنك هذا الوثن، فنزعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ألم يحلوا لهم ما حرم الله عليهم فأحلوه؟ ألم يحرموا عليهم ما أحل الله لهم فحرموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، كما رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما. فإذا نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك عبادة، الطاعة في ماذا؟ في التشريع من دون الله تعالى. ثم قال والمسيح ابن مريم، كيف عبد المسيح؟ نعم، صرفوا له الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة والاستعانة إلى غير ذلك. فعبادة المسيح عليه السلام هي من جنس العبادة، صرف العبادة لغير الله، وأما الرهبان والأحبار فمن جنس صرف الحكم لغير الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فسمى صرف الحكم لغير الله عبادة لغيره عز وجل. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي لا تحكموا ولا تتحاكموا إلا بشرع الله عز وجل. كذا الطاعة في مثل ذلك، في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا متى؟ في استباحة واستحلال الميتة. قال وشرك المحبة، والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد تقدم أن الحب المكفر هو الحب الذي يتضمن للخضوع والتذلل وما إلى ذلك، الذي سماه بعض أهل العلم حب العبادة، حب العبادة. وأنتم تجدون من بعض من يعرفون بالعشاق لا سيما في هذا الزمان، كانوا فيما مضى يذكرون الأبيات في الغزل ونحوه، ولكن لا يقولون قبيحا ولا يذكرون خارما من خوارم المروءة إلى غير ذلك، وهو ما يعرف بالغزل العذري. أما اليوم فوصل بهم الحال إلى الكفر والعياذ بالله، فأحدهم يذكر صرف السجود والركوع لها، وأحدهم يقول بربوبيتها، وأحدهم يقول بألوهيتها والعياذ بالله. فكل هذا من أي الشرك؟ هو من شرك المحبة والعياذ بالله. نعم، ويدخل في ذلك ألوان وأجناس. قال الشيخ النوع الثاني من أنواع الشرك شرك أصغر وهو الرياء، والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، قد جاء عند أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وذكر أنه الرياء. وفي رواية أخرى أيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بالشرك الخفي. فكما ذكرنا أن من الشرك ما هو من الشرك الخفي، ما هو من قبيل الشرك الأكبر وما هو من قبيل الشرك الأصغر، وأيضا الرياء منه ما هو من قبيل الشرك الأكبر ومنه ما هو من قبيل الشرك الأصغر كيسير الرياء. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، وذكر في هذه الآية شرطي العمل. الشرط الأول هو الإخلاص، فلا يقبل أي عمل صالح إلا بالإخلاص. أما إذا خالطه وشابه الرياء فلا يقبل، هو مردود على صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث كما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر مرفوعا. أما الشرط الثاني من شرطي قبول العمل الصالح هو المتابعة، كما قال الله تعالى في هذه الآية فليعمل عملا صالحا، هذا دليل المتابعة ودليل الإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دليل المتابعة من السنة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها المتفق عليه مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل عمل صالح لا بد لقبوله من شرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. وفي الحقيقة الشرك الأصغر يتضمن لأعمال عديدة جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة، منها الحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر، ومنها قول لولا الله وفلان فهذا من الشرك الأصغر. نعم. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم. فالشرك الخفي كما قلنا على خلاف تقرير الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هو صفة لبعض أنواع الشرك، من الشرك ما هو ظاهر ومن الشرك ما هو خفي، وأغلبه يندرج تحت الشرك الأصغر، أغلبه يندرج تحت الشرك الأصغر. مثل العلماء له أمثلة عديدة قد استقرأوها من السنة، كقول الرجل لولا الله وفلان، كقول الرجل أني أسأل الله أطلب من الله ومنك، كقول الرجل لولا البط لسرقنا اللص، أو لولا الكلب لا هجم علينا اللصوص، ونحو ذلك. فهذا من الخفي، هذا من الخفي، وأغلبه من الأصغر، وأغلبه من الأصغر. نعم. قال: والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل، كما روى هذا الحديث الإمام أحمد وغيره. وكذا قال: كفارته قوله صلى الله عليه وسلم، جاء من عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء، سأله عن علاج ذلك، فقال وعلمه هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قال أن يقول ذلك في كل يوم 3 مرات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.